وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابن مهران قال: سمعت وهبا ابن منبه يقول: لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة، وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. كل هذه الأقوال لا دليل عليها، كل هذه الأقوال تخمين، والله أعلم بهذه الشجرة، وليس في تعيينها فائدة. لو كان في تعيينها فائدة لعينها الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى نهاهما عن شجرة معينة عينها لهما يعرفانها فأكلا منها، سواء كانت هي التينة أو النخلة أو البر أو غيرها، الله أعلم. ليس هناك دليل صحيح يثبت هذه الشجرة ما هي، ولا يترتب على هذا الشيء، لا يترتب على معرفتها فائدة ولا على جهلها مضرة. المهم شجرة عينها الله لهما ونهاهما عنها، وهي معروفة لديهما فأكلا منها. نعم. شو عندك؟ أحمد مهران. مهران؟ نعم. لك مهرب؟ هذا في جرير. شو السند عندك؟ السند وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهران قال سمعت وهب بن منبه. راجع عندك شيء عليه؟ مهدي. راجع الجرح والتعديل. نعم، حط على نسخة اللي عنده مهران مهرب، واللي عنده مهرب مهران تتراجع. نعم. مهران عندك مهرب؟ يراجع الجرح والتعديل، تأكد. نعم. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وإن جهله جاهل نعم لم يضره جهله به. نعم، كلام جيد، كلام جيد، كلام رصين. نعم، هذا هو الحق، أن شجرة معينة عين الله لهما ولم يخبرنا بها، وإذا علمنا لا ينفعنا هذا العلم، وإذا جهلنا لا يضر. إذا علمنا ما هي الشجرة وش نستفيد؟ ماذا نستفيد؟ وإذا جهلنا ماذا نستفيد؟ العبرة في أن الله نهاهما عن الشجرة فعصيا وأكلا منها فأخرجا من الجنة. هذه العبرة، العبرة أن من عصى الله ترتبت على المعاصي أثارها، هي أن المعاصي لها شؤم وآثار. والله تعالى أخرج آدم وحواء بالمعصية من الجنة، فالمعاصي والذنوب لها آثار، لها آثار ولها شؤم، هذه العبرة. أما كونها من شجرة التين أو النخلة أو العنب لا يضر، معرفة ذلك لا يضر وجهله لا ينفع، معرفة لا ينفع والجهل بها لا يضر، كما قال ابن جرير. كلام جرير كلام بسيط جيد رحمه الله. نعم. وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب. نعم، هو الصواب. نعم. وقوله تعالى يعني لا تعلم بعينها. نعم. وقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم: فأزالهما أي فنحاهما. قولوا في بعض الأقوال مضت أن شجر الخلد وكان يأكل منها الملائكة ويخلدون، هذا ليس بصحيح، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. يقول أن الملائكة يأكلون منها فيخلدون، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ما أعطاهم ما جاء أعطاهم الله الشهوات، ما يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، وإنما هو عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون. نعم. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم فأزالهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتاده فأزلهما أي من قبل الزلل. إيش؟ ويصح أن يكون، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم فأزالهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، وهو المذكورين، على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتاده فأزلهما أي من قبل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الأقرب حسن لي والله محتمل الأقرب القول الأول أنه الجنة يعني. نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم هاهنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها هاهنا، والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم هاهنا حدثنا علي بن الحسن ابن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء. قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة 54 و200 حدثنا سليمان بن منصور. الأول ضعيف، هذا الأول ضعيف فيه عن قتادة وفيه انقطاع بين الحسن وبين أبي، عن الحسن وبين أبي بن كعب عندك؟ نعم نعم، بين الحسن وبين أبي بن كعب هو ضعيف، لكن المعنى صحيح، لأن الله سواء أخبر أنه لما ذاق الشجرة بدت له ما سعتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، هذا يدل على شؤم المعاصي، لما عصي الله سقط اللباس وبدت عوراتهما وجعل يأخذان من ورق الشجرة يستران عورتهما، هذا يدل على أن المعاصي عورة تكشف عورة الإنسان، عورة وعيب، فلما أكل من الشجرة وعصي الله سقط اللباس وبدت العورة، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. أما الحديث هذا ضعيف لانقطاعه بين الحسن وبين أبي بن كعب، ولما في من عنات قتادة هو مدلس. نعم. ايش كما قرأ حمزة؟ ايش قال؟ كما قرأ حمزة وعاصم فأزالهما. ها يعني على كل حال يراجع القراءات. نعم نعم يراجع القراءات، قراءات مثبتة ومدونة معروفة. نعم، لكن القراءة قراءة حفص قراءة المشهورة فأزلهم الشيطان. نعم نعم. قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة 54 و200. حدثنا سليمان بن منصور بن عمار حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم أخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. نعم صدق، هذا معضل، يعني سقط اثنان فأكثر عن قتادة، بين قتادة وبين كعب اثنان سقط اثنين الرواة، معضل هذا ضعيف. نعم أشد من المنقطع. نعم. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر ابن ماكوية عن محمد. نعم. بن أحمد. إيش محمد بكر بن إيش؟ ابن باكوي أو باكوية. باكوي. نعم. ها عجيب، عندك بالكاف. نعم. وقال من؟ وقال حاكم. نعم. حدثنا أبو بكر. نعم. ابن باكوي كذا. أو باكوية. حاكم راجع الحاكم، إيش عندك؟ على حاشية. قال وهو خطأ، مالوي خطأ، وهو محمد بن أحمد بن بالوي أبو بكر بن نيسابوري ترجم في سير النبلاء. هذا شيخ الحاكم يراجع. ها شيخ الحاكم يراجع صحيح. نعم. عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو حط عن زائدة. اللي عنده باكوي حط بالوي، واللي عنده بالوي حط باكوي، حط يراجع نسخة باكوي في نسخة بالوي، واللي عنده بالوي في نسخة باكوي. نعم. عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. إيش عمن آخر السند؟ عن ابن عباس قال ما أسكن. نعم. ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. الله أعلم. نعم. ها عندك ابن أبي معاوية. يراجع يراجع تأكد. نعم حط عليه الشرح يراجع. مقصد ان ابن عمرو. نعم مقصد هذا ابن عباس انه اسكن ما بين صلاه الظهر وصلاه العصر، هذا ليس عليه دليل. انصح انصح فهو من اخبار بني اسرائيل، يحتمل انه لا يصح السند. نعم سلام عليك. وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث ادم في الجنه ساعه من نهار، تلك الساعه 300 سنة من ايام الدنيا. وهذا كذلك لا دليل عليه. حسن هذا موقوف على الحسن. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10 فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهبط آدم بدحنا أرض الهند. وقال ابن أبي حاتم عطاء بن السائب مختلط بآخره. نعم ضعيف هذا. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

نعم، فالقرآن هدى والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى. نعم. فمن اتبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. وقد أورد ابن جرير هاهنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة قطعة ابن قطعة ابن قطعة عن أبي سعيد واسمه نعم. سعد بن مالك بن سنان الخدري عن أبي إيش؟ وعندك عن أبي سلمة راجع عندك معروف أنه سلمة هو مسلمة بن سلمة والمنذر بن سعيد نعم أظن أبو سلمة تقريب أبو سلمة والمنذر بن سعيد ما هو مسلمة شوف تقريب ها لا سلمة ايش عندك نسخة سعيد بن زيد وش تقريب راجع التقريب عندك عندك أبو سلمة المنذر إيش؟ على بداية السنة أخو عن ساقه من طريقين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك. وعندك التقريب إيش؟ أبو سلمة أبو سلمة سعيد بن يزيد وفي التقريب نعم أبو سلمة هو الصواب كما سمع الصواب أبو سلمة تعدلها نعم أبو سلمة حذف الميم نعم هذا المعروف أنه أبو سلمة نعم نعم ابن يزيد سعيد بن يزيد نعم. وقد أورد ابن جرير هاهنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به، وذكر هذا الإهباط الثاني عن أبي سلمة كذا نعم نعم هو مسلمة عندكم مسلمة بعد سلمة صواب سلمة في الموضع والمراد يعني أهلها الذين هم أهلها يعني الكفر نعوذ بالله لا يموتون فيها ولا أحيان ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم عصاة الموحدين يموتون فيها إماتة ثم يأذن الله في الشفاعة أما الذين هم أهلها هم كفر نعوذ بالله لا يموتون فيها ولا أحيان كما أخبر الله تعالى ثم لا يموت فيها ولا أحيان نعم لا نعم لا يموتون ولا أحيان نعم إماتة خاصة إماتة خاصة يموتون فيها إماتة يصيرون فيها فحما ثم يلقون على نهر الحياة فينبتون ويحيون نعم. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير الأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير إيش وذكر وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير الأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما قال قم قم وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله أعلم نعم الإهباط لكن كرر لما يتعلق به من المعنى نعم يا بني آدم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعم بركة. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.